صباح النساء فين هذا؟ طيب وهو الذي يسمى لماذا؟ بوجه الصغار. وجه الصغار شو هو؟ وجه الصغار أن يسمى لكل واحدة منهما صداهما. يقول أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوج ابنتك أختك ويجعل لكل واحدة منهما صداقا. هذا يبسخ قبل الدخول. يبسخ إيش؟ قبل الدخول. وبعد الدخول يبسخ ولا ما يبسخ؟ بعد الدخول لا يبسخ. لماذا؟ لأن الصداقة فيه موجود. إذن يبسخ قبل الدخول. يفسخ إيش قبل الدخول؟ لا صداقة لأي واحدة منهما. بعد الدخول لا يفسخ. هذا شو نسميه؟ وجه الشغار. الثالث الشغار المركب. الشغار إيش؟ المركب. شو الشغار المركب؟ أن يسمى لأحدهم لإحداهما. أن يسمى لإحداهما صداقة ولا يسمى للأخرى. هذا مركب لأن فيه واحدة منهما سمي على الصداقة الأخرى. ومن اسم الله السلام هو تركب من ايه ايوه سلام من النوعين مفهوم هذا هذا ان عثر عليه قبل الدخول فسخ يفسخ في المثل بعد الدخول بعد الدخول يمضى للذي سمي لها الصداق للتي سمي لها الصداق ويفسخ نكاح التي لم يسمى لها الصداق فهم؟ طيب التي نسمى لها الصداق بعد الدخول لها ايش؟ لها صداق المثل قبل الدخول لا صداق لها الصور مفهوم عندنا هذه الصور كلها ممنوعة ايه؟ إلا أن بعضها أخف من البعض الآخر كما رأينا ثم قال ولا نكاح بغير صداق لا نكاح بغير صداق سبق أن ذكرنا بأن الصداقة ركن من أركان الزواج وإن لم يسمى لكن لو أسقطاه كل من الزوج والزوجة فهل يكون النكاح صحيحا؟ لا يكون النكاح صحيحا قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إذن لو اتفق الزوجان على إسقاط الزواج قال نريد أن نتزوج بلا صداق نسقط الصداق فيكونان قد أسقط ماذا؟ شيئا شرعه الله عز وجل فيكون الزواج باطلا أما إذا تزوج على أي صداق وإن لم يسمياه قالوا نتزوج على لا تيسر من الصداق فالزواج يكون صحيحا ثم قال ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من الأنكحة التي أبطلها الإسلام وكانت جائزة في صدر الإسلام مدة من الزمن ثم أبطلها الإسلام ونسخها ولم تعد جائزة من هذه الأنكحة النكاح المسمى بنكاح المتعة يسمى بنكاح الاستمتاع ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت المحدد بأجل يأتي الزوجان فيتفقان على الزواج بمدة معينة قد تكون تلك المدة يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو ستة أشهر أو عاما هذا النوع من النكاح باطل لأدلة صريحة في ذلك الدليل الأول أن نكاح المتعة لا تترتب عليه أحكام النكاح المطلوبة في الشرع فنكاح المتعة مثلا ليس فيه طلاق وليس فيه توارث بين الزوجين وليس فيه عدة وكيف يكون نكاحا صحيحا وليس معه هذه الأحكام نكاح المتعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال يا أيها الناس إنما أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء إنما أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة، أذن لهم مدة من الزمن ثم حرم الله النكاح المتعة إلى يوم القيامة. وكذلك في الصحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم المتعة، أو قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية، ففيه النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذا النكاح لا يقصد به التناسل وإنجاب الذرية التي من أجلها شرع الله النكاح، لأن الذي يقصد نكاح المتعة إنما يقصد أن يستمتع بالمرأة مدة ثم يتركها. ثم إن الصحابة قد أجمعوا على ذلك، فإن عمر رضي الله عنه خطب في الناس ونهى عن نكاح المتعة وما أنكر عليه أحد، وهذا إجماع. وما نسب لعبد الله بن عباس من الجواز قد تراجع عنه، وما ذكر ذلك سعيد المسيب سعيد بن جبير رحمه الله لما جاء إلى عبد الله بن عباس وقال أرأيت ماذا صنع الناس بفتواك ابن عباس؟ لقد سارت بها الربان وتحدث بها الشعراء. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا الذي قصدت وما هذا الذي أردت؟ إنما أبحتها كإباحة المضطر للجيفة فقط. إذن فيقول عبد الله بن عباس قد تراجع عنه، لكن الشيعة أبوا أن يتراجعوا عنها، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو المصدر الوحيد الذي يرجعون إليه في كل خلافاتهم يقول بتحريمها ويروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها، لكن الشهوة واللذة التي منعتهم من الرجوع إلى الأصل فهم يبيحون نكاح المتعة، فيشترطون فيه شروطا: أولا الصيغة، ثانيا الزوجة، ثالثا الزوج، رابعا المدة. المدة وتحصل ويحصل نكاح المتعة عندهم بيوم. يأتي الرجل إلى امرأة يقول أنا أتزوج بك هذه الليلة، فعندما يطلع الفجر انتهى النكاح، يستمتع بها ليلة. هذا أي فرق بينه وبين الزنا؟ وقد يقول لها أنا أستمتع بك هذا الأسبوع، اتفقان على أسبوع، فيمضي الأسبوع تمشي إلى حال سبيلها، ليس عليها، ليس فيه طلاق، لا يحتاج إلى أن يطلق، لا يحتاج إلى أن يطلق ولا هذا باطل. وإنما هي الشهوة التي استولت على هؤلاء القوم فأبوا أن يتراجعوا عن نكاح المتعة. لذلك فإن أئمتهم مثلا إذا ذهب أحدهم إلى قرية وأعجبته مثلا بنت يقول لأبيها أريد أن أستمتع بابنتك هذه الليلة، فيستمتع بها تلك الليلة فقط، يعني ينوي أنه ما استمتع بها إلا لله، هذا يفعل أئمتهم الكبار. نكاح المتعة إذن باطل باطل باطل، فلن نصاص منها. ثم قال والنكاح في الردة. وكذلك من الأنكحة الفاسدة نكاح المرأة في عدتها، سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة، سواء كان الطلاق طلاقا دائما أو طلاقا رجعيا، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة في عدتها، بقوله تعالى ولا زيد ولا تحزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي جاءت تستأذنه انكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا يجوز للإنسان أن يخطب فضلا عن أن يتزوج، أن يخطب امرأة في عدتها، فإن تزوج بها كان ذلك النكاح مفسوخا. وعند مالكية إن دخل بها حرمت عليه تحريم المؤبدة، لا يدخل بها في العدة تحرم عليه تحريما مؤبدا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا نكاح المرأة في عدتها مفسوخ ولا يجوز الإقدام عليه، ومن أقدم عليه وهو عالم عوقب، أي على الحاكم المسلم أن يعاقبه، وتعاقب الزوجة أيضا. ثم قال: ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق. وكذلك من الإنكحة الفاسدة النكاح المبني على الغرر، مش النكاح المبني على الغرر، النكاح المبني على الغرر أن يقول الزوج مثلا أنا على الخيار في أثناء العقد، يقول أنا على الخيار منذ 3 أيام أو 4 أيام، أنا على الخيار عند العقد، يقول أنا على الخيار إلى يوم كذا وكذا، هذا نكاح مبني على الغرر ولا لا؟ ما ندري هل سينجزه أم لا ينجزه، وقال لك على الخيار، فإذا لم يظهر له يقول أنا ما أنا لست عاقدا ولا متزوجا، هذا مبني على الغرر، لذلك فهو باطل. والنكاح من العقود التي يجب فيها الجزم والقطع، لا يجوز أبدا تعليق النكاح على الخيار لأنه غرر، هذا نكاح باطل. هو ماذا نوع النكاح؟ إذا النكاح المعلق على الخيار هذا باطل. قال: ولا بما لا يجوز بيعه. وكذلك النكاح المبني على صداق فيه غرر، النكاح المبني على الغرر، النكاح المبني على صداق فيه على صداق فيه إيش؟ فيه غرر، صداق فيه غرر. شو الصداق اللي فيه غرر؟ قل أنا أصدقك بعيرا قد مد لي بعير شارد، قل صداق الذي أدفعه هو البعير اللي هرب لي منذ كذا وكذا، اللي هرب لي ولا يطيق الحصول عليه فدفعه بالصداق، أو يقول الصداق الذي أدفعه هو الطير الفلاني الذي يطير في الهواء، هذا صداق فيه إيش؟ فيه غرر، لأنه لا يقدر على تسليمه، لا يقدر على تسليم البعير الشارد ولا على تسليم إيش؟ الطائر في الهواء. وكذلك من الأنكحة المنهية عنها النكاح الذي يبنى على صداق محرم، على صداق محرم، فما حرمه الله عز وجل من الأشياء لا يجوز دفعها في الصداق، كالليتة والخمر والخنزير وما أشبه ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام. فالنكاح المبني على صداق محرم هو نكاح باطل، يفسخ قبل الدخول، لكن لو دخل بها نفسخه ولا ما يفسخه؟ لو دخل بها ما يفسخ، ولكن يعطى لها ايش؟ صداق المثل مما احل الله. والدليل على ان هذا النوع من النكاح باطل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا معنى قوله: ولا ما جر الى غار في عقل او صداق، ولا بما لا يجوز بيعه، ولا بالصداق الذي لا يجوز بيعه. شو الصداق الذي لا يجوز بيعه؟ الخنزير لا يجوز بيعه؟ لا ابدا. الدم هل يجوز بيعه؟ لا. الميتة يجوز بيعه؟ لا. شيء النجس هل يجوز بيعه؟ لا. الخمر هل يجوز بيعه؟ اذا كان هذا صداقا كان النكاح فاسدا. ثم قال: المسألة التي عملت بها المرأة من خلال اليوم زواج ما يسمى بزواج عرفي ويقول لك أنها تتوفر فيه جميع الأمور تجمع مكتوب من ورقة ويشهدون عليها شهود عليها ثم حكم شرعي فيها بالزواج. يعني هذا الزواج اللي به يتوسلون مثلا إلى خروج إلى بلد أوروبي ولا هذا؟ يكتبون ورقة مجرد ورقة ويشهدون عليها أصدقاء من كان صديقين ويقولون كان الزواج قد مضى ولا يشكلون في الإعلام. هذا ينظر فيه إن توفرت فيه أركان الزواج فهو صحيح. مثلا إذا ذكر فيه الصداقة وكان فيه الولي حاضرا وكان فيه الشهود كان فيه شهود اثنين فأكثر فهو زواج صحيح لا حرج فيه إذا كان على هذا الشكل الذي ذكرت فهو زواج صحيح. المعتبر هو الشروط والأركان فكل زواج توفرت فيه الشروط والأركان فهو صحيح. لا هذا شيء آخر. إذا كان الإنسان لا يريد الزواج الحقيقي وإنما عقد على امرأة من أجل أن تكون له وسيلة للخروج إلى دولة أوروبية لأنه ما يستطيع الخروج إلا بواسطة هذا النوع من العقد هذا عقد باطل لأنه ليس فيه نية الزواج بل نية فيه شو نية فيه أن تكون له هذه المرأة وسيلة ليخرج معها الخارج ولذلك عندما يقضي غرضه وحاجته فإنه يتخلى عنه ويطلقه. هذا الزواج لا يصح لأنه ليس فيه نية الزواج والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحلال بالنيات فإن والد كل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أحكام النكاح وقد سبق في الدرس الماضي مجموعة من الأنكحة التي أبطلها الإسلام وكانت في الجاهلية وربما كان بعضها موجودا في ظل الإسلام لحكمة يعلمها الله عز وجل ثم أبطله الإسلام فصار نكاحا منسوخا وذلك مثل نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدة من الزمن ثم أبطله عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة صريحة وما زال الشيعة متمسكين به لتعصبهم. فذلك من الأنكحة التي أبطلها الإسلام نكاح الشغار هذا النكاح الذي فيه ظلم للمرأة وكان معمول فيه به في الجاهلية فجاء الإسلام فأبطله بصيغة جازمة حيث قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام. وذكرنا أن المالكية لهم في نكاح الشغار ثلاثة الأول ما يسمى عندهم بالشغار الحقيقي والثاني ما يسمى عندهم بالشغار الوجهي والثالث ما يسمى عندهم بالشغار المركب. أما الشغار الحقيقي فهذا مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول وهو مفسوخ بغير طلاق لأنه نكاح مفسوخ باتفاق وكل نكاح مفسوخ باتفاق كل نكاح فاسد باتفاق لأنه فاسد باتفاق كل نكاح فاسد باتفاق فلا يفسخ بطلاق. هذه قاعدة النكاح المفسوخ إن كان متفقا على فساده فيفسخ بغير طلاق وإن كان مختلفا في فساده يفسخ بش بطلاق. نكاح الشغار إن كان حقيقيا فيفسخ بغير طلاق لماذا؟ لأنه متفق على فساده. أما النكاح المسمى عندهم بوجه الشغار فهذا يفسخ قبل الدخول لكن بعد الدخول يصح أم لا؟ يصح بعد الدخول. ولماذا صح؟ لأن كل واحدة من المتزوجتين قد سمي لها صداقها وأما نكاح الشغار المركب فإنه يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول فيه تفصيل المسمى لها لا يفسخ نكاحها، والتي لم يسمى لها يفسخ نكاحها. هذا قد سبق تقريره في الدرس الماضي. وهنا يشير المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن هناك من الأمور ما يعتبر به النكاح باطلا، فلا إذا وقع العقد على صداق محرم فإن النكاح يكون فاسدا. إذا وقع العقد على إيش؟ على صداق محرم، كما إذا دفع الإنسان لزوجته خمرا واعتبره صداقا، أو دفع لها خنزيرا، أو دفع لها ميتة، أو دفع لها قسطا من أموال الربا، لأن الربا قد حرمه الله عز وجل. فكل صداق محرم لا يصح في الإسلام، وإذا كان لا يصح فإن الزواج يفسخ به قبل الدخول، لكن بعد الدخول لا يفسخ، بل يعطى بدل ذلك الصداق الحرام صداق حلال. وفي هذا يقول المؤلف: وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء. لا، ما فسد من النكاح لصداقه، أي بسبب صداقه، كما إذا كان صداقه حراما. إذا كان صداقه حراما في الأمثلة التي ذكرت، فمن دفع لامرأة صداقا محرما، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه. المحرم لذاته الحلش الميتة، الميتة محرمة لذاتها، الخنزير محرم لذاته، الخمر أيضا منهم من قال محرم لذاته ومنهم من قال محرم لوصفه. شو وصفه؟ الإستار، بحيث إذا زال منه الإستار صار حلالا، فهو محرم بوصفه، ويصح أن نقول محرم بذاته. أما المحرم بما يعرض له كالمال الناتج عن الربا، فهذا محرم لوصفه لا لذاته، والثياب المسروق أو المرصوق فهذا محرم لوصفه لا لذاته، لأن الثياب في حد ذاته غير طيب. لكن لما عرضت له السرقة أو الرشوة أو الغصب صار إيش؟ صار محرما لعارضه. فمن دفع لامرأته نوعا من أنواع هذا الصداق يعتبر صداقه هذا باطلا، وعليه فإن العقد لا يصح، لأن من أركان الزواج أن يكون الصداق حلالا. لكن لو دخل بها، نحن ما عثرنا على الصداق بأنه حرام حتى وقع الدخول، ماذا نصنع؟ أنفسخ هذا النكاح؟ لا، ما نفسخ هذا النكاح. نقول هذا النكاح صحيح بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يتحول الصداق من حرام إلى حلال. نقول أنت أعطيتها الآن 100 درهم أو 1000 درهم من الربا، استبدل هذا الربا باش بالدراهم الحلال. أعطيتها مثلا خمرا، نقول هذا خمر محرم لا يجوز، اعطها بدله صداق مثلها. ايش صداق مثلها؟ صداق مثلها في المجتمع، هذه امرأة يعطى لمثلها في المجتمع كذا وكذا، اي مثلها في الجمال ولمثلها في الحسب ولمثلها في النسب، فيعطى لها من الصداق كذا وكذا، فأعطي لهذه الزوجة من الصداق كذا وكذا، ولباحك هذا صحيح لوجود الشروط الأخرى. إنما كان فيه واحد من المكان هو الفاسد، واستطعنا سبيل إلى تصحيحه فصححناه. وهكذا كل نكاح فسد لصداقه فإن عثر عليه قبل الدخول اعتبر إيش؟ اعتبر يفسخ قبل الدخول. يفسخ قبل الدخول، ما يفسخ؟ يبطل قبل الدخول، ولا صداق للمرأة حينئذ، لأن الزوج لم يستمتع بها. فإن عثر عليه بعد الدخول يكون الزواج صحيحا، ولكن يصحح ركنه الذي كان فاسدا. مش هو ركنه الذي كان فاسدا، وهو الصداق، أي أننا نستبدله بحلال. فهذا معنى قوله وما فسد لصداقه. وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء. أيوة، فسخ قبل البناء، وأما بعد البناء فإنه لا يفسخ، وإنما يستبدل الصداق الحرام الصداق الحلال. قال: فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق النكاح. أيوه، إن دخل بها مضى النكاح وكان صحيحا وكان لها صداق مثلي. كان لها صداق مثلي، ما معنى صداق مثلي؟ أي لها صديق، لها صداق مثل ذاتها في المجتمع. باعتبار ماذا؟ باعتبار وضعيتها الاجتماعية. هل هي من أهل البادية أو من أهل الحاضرة؟ هل هي من المنطقة التي يكون صداقها أغلى أم من المنطقة التي يكون صداقها متوسطا أو يكون صداقها رخيصا؟ هكذا، لأن الصداق يختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. وما فسد من النكاح لعقده وفسق بعد البناء ففيه المسمى. أما الأنكحة الفاسدة بسبب العقد، مش بسبب الصداق، بسبب العقد، أي بأن كان خلل في العقد. إيش هو الخلل في العقد؟ كأن يكون هذا النكاح بلا ولي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذا فالنكاح الذي ليس فيه ولي يعتبر نكاحا فاسدا بسبب العقد، لأن الخلل يرجع هنا إلى ركن من أركان العقد الذي هو الولاية أو الذي هو الولي. أو فسد لأنه وقع على امرأة وهي في العدة، لأن المرأة عندما تكون في العدة لا يحل العقد عليها أبدا، لقوله تعالى: ولا تأزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فمن عقد على امرأة وهي في عدتها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، كان الطلاق رجعيا أو دائما، فعقده فاسد. وإن دخل بها فنكاحه فاسد إن كان يعلم ذلك أدب من طرف ولي الأمر، وإن كان لا يعلم بذلك كان النكاح فاسدا. عند المالكية تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا تحل له ولا يحل لها أبدا، عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لأنه استعجل هذه المرأة قبل أن تحل للزواج، فعاقبه الشرع بأن تحرم عليه تحريما مؤبدا أبدا. هذا ما عليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ولما الإمام الشافعي فيعتبر تحريمها ليس مؤبدا. والمقصود هنا أن العقد إذا وقع في عدة المرأة أو وقع بلا ولي أو وقع أثناء إحرام، فمن كان محرما بحج أو عمرة فعقد لغيره أو عقد لنفسه فإن ذلك النكاح فاسد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو لنفسه ولا ينكح غيره. فمن عقد على امرأة وهو محرم بعمرة أو حجة أو عقد لغيره فنكاحه باطل، وإذا كان باطلا فإنه يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول، لأن الخلل هنا كان في العقد وليس في الصداق. فكل نكاح، هذه قاعدة فقهية عند المالكية رحمهم الله، كل نكاح وقع الخلل في عقده فهو فاسخ قبل الدخول وبعد الدخول. إن عثر عليه قبل الدخول فهو مفسوخ ولا صداق للمرأة حينئذ، لأن الزوج لم يستمتع بها. إن عثر عليه بعد الدخول أيضا يكون النكاح مفسوخا. إذا يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول. بعد الدخول يكون بطلاق أو بغير طلاق؟ يكون بغير طلاق. فلما نرجع إلى القاعدة عندنا في الفقه المصري، شو القاعدة؟ النكاح المتفق عليه فسخه بغير طلاق، النكاح المختلف فيه فسخه بطلاق. تماما. طيب، لكن يرد علينا هنا سؤال: هناك خلاف في مسألة الولي بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه خالف الجمهور وقال يجوز للمرأة الكبيرة أن تزوج نفسها قياسا على إمضاء بيعها. قال بما أن الشرع أجاز لها أن تبيع مالها لما لا يجيز أن تبيع إيش؟ لما لا يجيز أن تزوج نفسها؟ قلنا لأبي حنيفة يرحمك الله: يا أبا حنيفة، هذا قياس مع الفارق، وهذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس خالف النص فهو فاسد. إما عندنا نص المسألة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل باطل. يجيب أبو حنيفة على هذا النص فيقول: أنا أقول المراد بالمرأة هنا الصغيرة التي لم تبلغ بعد. نقول: وهل المرأة تخص بالصغيرة في الشرع وفي اللغة؟ هل نقول المرأة لخصوص الصغيرة؟ لا أبدا، المرأة تطلق على جميع النساء. ثم إن المرأة هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم. أيما، شوف، أيما امرأة. ثم إن النكاح هنا باطل بالتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكده ثلاث مرات: فنكاح باطل، فنكاح باطل، فنكاح باطل. ثم مما يعود على النساء بالإبطال ما ورد في آخر الحديث: فإن دخل بها فلها من الصداق بما استحل من فرجها. فإن دخل بها فلها من الصداق، هذا في آخر الحديث، فلها من الصداق بما استحل من فرجها. طيب، وهل هذا يكون للصغير؟ ما يكون مطلق المراد. لذلك نقول إن هذا النكاح وإن خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله فخلافه لا يعتد به، لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذن كل نكاح وقع الخلل في عقده فهو إيش؟ فهو مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول، إن كان متفقا على فساده فسخه يكون، وإن كان مختلفا. طيب، هل هناك فرق بين الفسخ بطلاق والفسخ بغير طلاق؟ نعم، هناك فرق بينهما. فالفسخ بطلاق يلزمها أن تعتد عدة الطلاق، يلزمها أن تعتد عدة الطلاق اللي هي إيه؟ اللي هي المطلقات يتربصن بأنفسهن إن كانت تحيض، وإلا تعتد كم؟ ثلاثة أشهر إن كانت زين لم تحض بعد أو فاتها سن الحيض. طيب، أما المفسوخ بغير طلاق فهذه تعتد إيش؟ عدة الاستبراء فقط، حيضة وطهرة، ثم تخرج بعد ذلك للزواج. هذا الفرق بينهما. ثم قال: وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. نعم، تقع به الحرمة. بماذا تقع الحرمة؟ تقع الحرمة بهذا النكاح الذي وقع الخلل في عقده وحكمنا عليه بالفسخ قبل وبعد. هذا النكاح وإن فسخناه بعد البناء وبعد الدخول فتقع به الحرمة. ما المقصود بالحرمة هنا؟ أي أن هذا النكاح بمقتضاه تحرم، بمقتضاه يحرم فصول هذه المرأة وأصولها على هذا الزوج، يحرم أصولها وفصولها على هذا الزوج. إيش أصولها؟ يحرم عليه أن يتزوج أمها وجدتها وجد جدتها إلى ما لا نهاية له، ويحرم عليه أن يتزوج إيش؟ بناتها وبنات بناتها إلى ما لا حد له. كذلك أيضا هذه المرأة يحرم عليها أن تتزوج أصول زوجها وفصول زوجها. وخلوة حكم عليه بالفسخ ومنقش صحيح، ولكن تقع به الحرمة، بمعنى أنه مخصوش يتزوج بالأمهات ديالها وإن علينا، ومخصوش يتزوج بالبنات ديالها وإن سفلنا، وهي مخصوش يتزوج باش بالآباء ديالي. علاش؟ لأنها أصبحت إيش؟ حليلة ابنهم. ومخصوشي أبناء ديالي يتزوج بها. علاش؟ لأنها أصبحت زوجة الآب ديالهم. ذو ماذا؟ هذا المقصود بالحرمة، مش يتحرم عليه هو، لا لا تحرم عليه، بل عندما يفسخ النكاح وتنتهي العدة يمكن أن يتزوج بها الجديد. ولكن المقصود بالحرمة هنا الحرمة من جهة أصولها وفصولها، والحرمة من جهة أصوله وفصولها وفصوله بالنسبة لها. يفهم هذا الكلام؟ ولهذا قال وتقع به الحرمة أو الحرمة، يجوز ضبطها الحرمة والحرمة. قال كما تقع بالنكاح الصحيح. كما تقع بالنكاح الصحيح، كما أن النكاح الصحيح إذا دخل إذا تزوج رجل بامرأة حرمت عليه أمها كما تحرم عليه ابنتها إن دخل بها، وكذلك يحرم على هذه المرأة يتزوج بها لو مات عليها ولا طلقها، حرم عليه على آبائه أن يتزوجوا بها وعلى أبنائه أن يتزوجوا بها، لأن بالنسبة لآبائه اش تعتبر حليلة ابنهم، وبالنسبة لأبنائه اش تعتبر زوجة أبيه. تمام. قال ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة. لكن عندما قال تقع بالحرمة خشي أن يتوهم متوهم أن جميع الأحكام بالنكاح ثبت لهذا النوع من النكاح المفسخ، فنبه بواسطة الاستدراك، قال لكن نبه على أن هناك مستثنيات خرجات من حكم هذا النكاح. من هذه المستثنيات أن هذا النكاح الفاسد لخلل في عقده، هذا النكاح الفاسد لا يحل المرأة التي كانت مطلقة ثلاثا. لو أن رجلا طلق امرأة ثلاثا ثم بعد إنهاء عدتها جاء رجل فعقد عليها، ولكنه عقد عليها مثلا في عدتها، ولا عقد عليها وهو محرم، ولا عقد عليها بلا ولي، بمعنى كان العقد لخلل، كان النكاح لخلل في عقده، فهل يحل هذا الزواج المرأة للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا؟ لا. علاش؟ لأنه نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا يحلل المرأة المطلقة ثلاثا، لأن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم فلا تحل له من بعد حتى تنكح، وهذا ما تسميش نكاح لأنه لا ينطبق عليه وصف النكاح، لا ينطبق عليه وصف النكاح لأنه فاسد. ورب يقول حتى تنكح، أي تنكح نكاحا شرعيا، وهذا ليس نكاحا شرعيا. يفهم هذا؟ إذا لا يحل هذا النكاح المرأة المطلقة للأول الذي طلقها ثلاثا، وكذلك هذا النكاح من الأحكام الخارجة منه لا أشار إليه بقوله ولا يحصن به الزوجان، بمعنى أنه لو تزوج بهذا الزواج شاب ذكر ما زال معمره تزوج، فهل يعتبر بهذا الزواج محصنا؟ بمعنى أنه لو وقع في الزنا بعد هذا الزواج يرجم؟ لا، ما يرجم. حلاش؟ لأن من شروط الإحصان أن يكون النكاح صحيحا، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لا نسميه بالنكاح الشرعي، إذ لا يحصل به الزوجان، لا الزوجة ولا الزوج. مفهوم هذا؟ يعني أن هذا النكاح الفاسد اللي قلنا يفسد قبل الدخول وبعد الدخول، هذا النوع من النكاح فإنه لا يحصل به الزوجان، بمعنى أن لمعمر الزوج يا الله تزوج بهذا النكاح اللي سبق أول مرة سواء كان مرأة ولا رجل، لا نقولش بأنه صار محصنا، لأن هذا النكاح ليس صحيحا شرعا، وبما أنه ليس صحيحا شرعا فلا يترتب عليه أثره. شو هو أثره؟ الإحصان لا يترتب على أثره، لأنه لما كان فاسدا لا يترتب عليه أثره، لأن الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، والفساد بالفساد هو الذي يترتب عليه أثره. قال وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاء والصدق. لا زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام النكاح، فالنكاح الكلام عليه من وجوه متعددة وجوانب متنوعة، ومن هذه الجوانب التي تتعلق بالنكاح جانب المحرمات اللائي حرم الله الزواج بهن. هناك محرمات حرم الله الزواج بهن وقد ذكرهن القرآن الكريم، وهذه المحرمات من النساء على نوعين، محرمات من جهة النسبي. والنوع الثاني محرمات من جهة الصهر والرضاع. أما المحرمات من جهة النسب فهن سبع، وقد نص القرآن الكريم عليهن. وأما المحرمات من جهة الرضاع والصهر فهن أيضا كم؟ سبع، وقد نص القرآن الكريم عليهن. قال الله عز وجل في النوع الأول من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ سبع، منسوخ عليهن بالنص الصريح: حرمت عليكم أمهاتكم. هذا هو النوع الأول من المحرمات بالنسب. والأمهات كل من لها عليك ولادة، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، فالتي لها عليك ولادة هي أمك التي ولدتك، والتي لها عليك ولادة بصفة غير مباشرة هي أم الأم. وهكذا ما علت. ويدخل في هذا أيضا أم الأب، وهكذا ما علت. إذا الأمهات والجدات ما علونا أو ما علينا فإنهن محرمات. هذا هو المراد بالأمهات هنا: حرمت عليكم أمهاتكم. فلا بد من تقدير محذوف هنا ليستقيم الكلام ويصح شرعا، وما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاتباع، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم أو الزواج بأمهاتكم. إذ لا يحرم لمس الأم، ولا يحرم قبلتها، ولا يحرم حملها، إنما يحرم الزواج بها. والتحريم لا ينصب على الأعيان والذوات، وإنما لا ينصب على الأفعال. أي التحريم لا ينصب على ذات الأم، وإنما ينصب على ماذا؟ على الفعل المرتبط بالأم. لا هو الفعل المرتبط بالأم، هو النكاح أو الزواج. هذا هو الصنف الأول من السبع المحرمات بالنسب. الثاني: بناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والبنات جمع بنت، البنات جمع بنت، والبنت كل من لك عليها ولادة، من لك عليها ولادة، وإن سفلت فيشمل البنت المباشرة وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا، فهي محرمة بجميع طبقاتها إلى ما لا نهاية له. الصنف الثالث: أخواتكم. والأخوات جمع أخت، والأخت من تشاركك في الرحم أو الصلب، من تشاركك في الرحم أو الصلب أو فيهما معا، من شاركتك في الرحم من تشاركك في الرحم أو الصلب، من تشاركك في الرحم أو الصلب أو فيهما معا، من شاركتك في الرحم وهذه أختك لأمك، أو شاركتك في الصلب وهذه أختك لأبيك، أو شاركتك فيهما وهذه أختك الشقيقة. كل هذه الأنواع يحرمن. ولهذا قال: وأخواتكم. وأخواتكم الرابع من هؤلاء عماتكم، جمع عمة، وهي من اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما معا. من اجتمعت مع ايش؟ مع عبد في ايش؟ في ام، وهي عمتك من جهة ام، من جهة ام ايش؟ ابيك. او اجتمعت معه في صم، وهي عمتك من جهة ابيك. او فيهما وهي اخت ابيك الشقيقة. الصنف الخامس خالاتكم، جمع خالة. الخالة هي من اجتمعت بأمك في رحم أو صلب أو فيهما، أي أخت أمك من أبيها أو من أمها أو من أمها وأبيها، وهي شقيقة أمك. الصنف السادس بنات الأخ، جمع بنت. ما هو ضابط بنت الأخ؟ من لأخيك عليها ولادة، من لأخيك عليها ولادة وإن سقلت. بنت أخيك، بنت بنت أخيك، بنت بنت بنت أخيك، وهكذا كل طبقاتها تحرم عليك من جهة النسب. الصنف السابع بنات الأخت، ابن بنات الأخ وبنات الأخت، وهي من لأختك عليها ولادة. وهذه أيضا كل طبقاتها محرمة عليك مهما امتدت. هذه هي السبع المحرمات بالنسب التي نص عليها كتاب الله تعالى. وقد أثار المؤلف هنا إليهن قائلا: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والسهم. أيوة. فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما السبع فهؤلاء من القرابة. وأما السبع اللائي حرمهن الله تعالى بالرضاع أو السهر، فقد أشار إليهن كتاب الله بقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى آخر هذه الآية. فأولهن إذن الأم من الرضاعة. الأم من الرضاعة هي التي أرضعتك من ثديها، سواء كانت هذه التي أرضعتك من ثديها شابة أو عجوزا، سواء كانت ذات زوج أم لا زوج لها، كانت في مرحلة الرضاع أم لا، المهم هو أن تلتقم ثديها. ولكن الرضاع الذي تحرم به هو الذي يكون خمس مرات، كما نص على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذهب الجمهور إلى أن كل رضاع يحرم، مستدلين بعموم النصوص كهذا النص الذي بين يدينا، وكالنص العام الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يحرم من رضاع ما يحرم من النسب. ولكن هذه النصوص العامة قد خصصت بحديث عائشة، فحديث عائشة خصص عمومات هذه النصوص، فصارت الرضاعة مقدرة بخمس. المقصود أن كل أم أرضعتك فهي حرام عليك، وزوجها يعتبر أبا لك، وأمها تعتبر جدة لك، وأخواتها تعتبر ماذا؟ تعتبر خالات لك، وأخوات زوجها تعتبر ماذا؟ عمات لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أخواتكم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة هي التي شاركتك في الرضاعة، شاركتك في الرضاعة، فإما أن ترضع أنت من أمها أو ترضع هي من أمك، سواء رضعت قبلك أو بعدك أو معك، لا عبرة بالزمان. المقصود أن يجمعكما ثدي واحد، سواء رضعت في أمها أو رضعت في أمك أو رضعتما في امرأة أجنبية عليكما، رضعتما في امرأة أجنبية عليكما فقد جمعكما الثدي. فإذا جمعك مع بنت ثدي امرأة فهي أختك، فهي إيش؟ أختك. لكن إن رضعت أنت في أمها صرت بمثابة ولد لأمها، فكل ما ولدت هذه المرأة فهم إخوتك وأخواتك، وإن رضعت هي في أمك صارت بمثابة بنت لأمك، فكل ما ولدت أمك من بنات وأولاد فهم إخوتها وأخواتها، وسيأتي تفصيل ذلك في الرضاعة إن شاء الله. أما الصنف الثالث فهم أمهات النساء، أي أم الزوجة، وهذا النوع محرم بماذا؟ بالسهر. وأم الزوجة تحرم على الإنسان بمجرد ما يعقد على بنتها، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، إذا وقع عقد على امرأة فقد أصبحت أمها محرمة عليه، سواء دخل بها أم لم يدخل بها. وفي هذا يقول العلماء العقد بالبنات يحرم الأمهات، وهذه الأم المحرمة هنا تشمل جميع طبقات الأم. ما معنى جميع طبقات الأم؟ تشمل الجدة وجدة الجدة وهكذا، كل أولئك قد صرن محرمات على هذا الذي عقد على هذا البنت أو دخل به. الطنف الرابع، الطنف الرابع الربائب، والربائب جمع ربيبة، الربيبة مأخوذة من ربى يربي، فهي مربوبة أي هي مربات لهذا الزوج. المراد بالربائب بنت الزوجة، ولا تحرم الربيبة إلا إذا دخل الإنسان بأمها، أما مجرد العقد فلا يحرم. ومن هنا قال العلماء في قاعدته والدخول بالأمهات يحرم البنات، تكمين للقاعدة السابقة، وهي العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. كأن الإمام مالك رحمه الله إذا وقعت خلوة بالمرأة ووقع تقدير وتنزل صارت ابنتها محرمة، وعند غيره لا يقع التحريم إلا بالبناء أي بالدخول بها، أما مجرد الخلوة أو مجرد التقدير أو مجرد اللمس لا يقع به التحريم حتى يتم الدخول. الصنف الخامس التي دخلتم بهن، قيد الله عز وجل الربيبة بأن يدخل بأمها، أما إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم، فإنها إيش؟ لا تحرم. وسواء كانت هذه الربيبة في حجر الزوج أم لا، أما قوله تعالى في حجوركم فلم ثم له، لأنه خرج مخرج الغالب كما يقول الأصوليون، أي سواء كانت الربيبة في حجره أم ليست في حجره، فهي إيه؟ محرمة عليه. لكن لماذا قال في حجيركم؟ لأن الغالب في الربائب أن يتربين في حضور أزواج أمهاتهم، في حضور أزواج أمهاتهم. هذا الطلب إيش؟ الطلب الخامس. الطلب الخامس أشار إليه بقوله وَأَذْهَبِنَ كُمُ اللَّهِ فِي حُجُورِكُمْ وَهَيْنَ مِنْ هَذِهِ. نعم، إذا عندنا الصنف الأول من هؤلاء السبعة أمهاتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، ربائبكم التي في حجوركم، مع الصنف الخامس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الصنف الخامس حليلة الإبن. ما هي حليلة الإبن؟ حليلة الابن زوجته. فزوجة الابن تحرم على الاب، تحرم ايش؟ على الاب بمجرد العقد عليها، فاذا عقد عليها صارت محرمة عليه. المراد بالابناء هنا الجنس، المراد بالابناء الجنس. حليلة الابن، حليلة ابن الابن، حليلة ابن ابن الابن، أي طبقة من الطبقات في الأبناء لا يجوز للأب أن يتزوج بزوجته حين يطلقها أو يتوفى عنها. وقيد الله عز وجل الأبناء هنا بقيد. ما هو هذا القيد؟ الذين من أصلابكم. هل هذا القيد محترز؟ نعم، محترزه الابن المتبنى، وهو الذي يتبناه الإنسان وليس ابنا له، هذا هو محترزه. ولا محترز له غير هذا، لا محترز له غير هذا. لا يقول النقائل لا يدخل هنا الابن من الرضاعة، لا، بل الابن من الرضاعة تحرم زوجته للإجماع. فالابن من الرضاعة داخل النباش بالإجماع، لأن الأمة أجمعت على أن زوجة الابن من الرضاعة محرمة. هذا الإجماع مستند على ماذا؟ على قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا قوله من أصلابكم محترزه هو المتبنى، ليس إلا المتبنى، ليس إلا المتبنى اسم الفعل، وهو الذي يتبناه غيره ويتخذه ابنا وهو ليس ابنا له على وجه الحقيقة. وقد أبطل الإسلام التبني بمقتضى قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الصنف السادس الجمع بين الأختين، إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين، اختلف العلماء أن هذا هو الصنف السادس أم الصنف السادس هو قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المقصود أن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن. ما هو هذا الصنف؟ أن تجمع بين الأختين سواء كانتا أختين من القرابة أو أختين من الرضاع أو أختين، إنسان كان أختين من النسب أو أختين من الرضاع، لا يجوز الجمع بينهما. الصنف السابع زوجة الأب، زوجة إيش؟ الأب، بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأب. المراد بزوجة الأب هنا جنس الأب، فيشمل الجدة وجد الجد وهكذا، وإن على لا يجوز الزواج بزوجة الأب أو زوجة الجد أو جد الجد وهكذا ما على. هذا وصلتم؟ طيب، إذا الاختلاف في الصنف السابع هنا هل هو الجمع بين الأختين أم هو أم هو إيش؟ الزواج بمرأة متزوجة، لأن الآية جاءت هكذا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، وقال بعد ذلك: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قال بعد ذلك: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال بعد ذلك: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء عطف على ماذا؟ على المحرمات السابقة. مراد بالمحصنات من النساء المرأة التي هي في عقد نكاح، اللي هي تحت رقابة زوج، فلا يجوز الزواج بها أبدا، لا يجوز أبدا الزواج بها. ثم قال: اللواتي من الرضاعة والصهر، قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرمه من النسب. هذا هو ما أشرنا إليه سابقا في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه قاعدة عامة أسسها عليه الصلاة والسلام بقوله هنا، شاملة لجزئيات متعددة تدخل تحتها. ما هي هذه الجزئيات؟ كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. فمن رضع من امرأة فقد صار بمثابة ابنها وعليه، فيحرم عليه كل ما ولدت، كل ما ولدت قبل الرضاع أو بعد الرضاع، أنه يصير كل ما ولدت إخوة أو أخوات له، وكذلك زوجها يصير أبا له، وأخواتها يصيرن خالات له، أخوات زوجها يصيرن عمات له. طيب، أم زوجها إيش تصير؟ جدة له. أم من أرضعته إيش تصير؟ جدة له. ها؟ تصير إيش؟ جدة له. بنات بناتها كذلك، بنات أختها أخواتها يحرمن عليهم الله. نعم، بنات أخواتها كما يحرم من النسب يحرم من الله. بنات إيش؟ أخواتها. بنات إخوان إخوتها يحرمن عليهم الله. يحرمن عليهم لماذا؟ القياس هو كل من تحرم بالنسب تحرم. أيوة، في هذا يقول ابن عاصم رحمه الله: وكل من تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يشترط. وكل من تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يشترط. نعم. ثم قال: يقول الشيخ: إذا لم تكن الرضاعة سواء كانت الموضوعات ذكرا او سواء كانت ذكرا او سيدا او متجاوزا سواء كانت ذكرا لو كانت ذكرا لم تتزوج بعد ورضعت منها وخرج لك اللبن فتثبت الرضاعة ولا لا؟ تثبت الرضاعة. سواء كانت ذكرا لم تتزوج بعد ورضعت منها امرأة زوجت او متجانة شابة او عجوزا سواء كانت تحيض او آنسة من الحيض المقصود ان يلتقم الولد الثدي ويكون داخل العامين لانه لا رضاع بعد العامين. لا إذا رضعت هي في حمله تصير حراما على إخوته. إن قلت قد صارت بمثابة إيش بنت هذه المرأة اللي هي أمها إلى الناس بحال بنتها إذا كل ما ولدت إخوتها. لذا كنت أنت الذي رضعت في أمها فلا علاقة لها بإخوتها. لا علاقة بإخوتها أنت الذي رضعت أنت صرت أخا لها فصرت أخا لإخوتها وأخواتها لكن إخوتك لا علاقة لهم بها ويمكن أن يتزوجوا بها. نعم حتى لو كانت ميتة ورضع فيها الطفل فإنها تصير أم له ويترتب عليه حكم الرضاعة. إنها قد تموت ويبقى فيها اللبن هذا ليس السبع تموت ويبقى اللبن في برعها في ثديها فإذا رضعها وهي ميتة فقد ثبت لها حكم الرضاعة. قل لو تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى لكان أولاده إخوة لهذا الرضيع. احنا قلنا صار ابن الله صار ايش صار ابن الله إذ كل ما ولد هذا الرجل ولد قبل أو بعد ماتت هذه المرأة وتزوج بأخرى ولد معها طلق هذه ولد أخرى كل ما ولد صار إخوة وأخوات لهذا الذي رضع في زوجته همنا. وهي أيضا لو أنها طلق هذا الرجل وتزوجت بآخر المقصود حين يحصل الرضاع قيس على القياس كنا ما يحرم من المسألة. طيب لكم لو كان هذا الرضيع ولدا لهذا الزوج لو كان ولده على وجه الحقيقة هل إذا تزوج بمرأة أخرى ولد أولاد آخرين يكون خوتي لما خوتش في النسب؟ إذا بما أنهم خوتي في النسب لا خوتي في الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله ولها أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. لا زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على أشباه النكاح. ومن أحكام النكاح أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في عقد واحد وقد ورد النهي عن ذلك صريحا في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك حيث قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أي لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة ثم بعد ذلك يتزوج عمتها أو أختها بما بين الزوجتين من الغيرة فيؤدي ذلك إلى قطيعة الأرحام يتغار من عمتها وعمتها تغار منها وتغار من خالتها وخالتها تغار منها لما بين الضرائر من إحن ومن غيرة تؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. وهناك قاعدة في هذا الباب وهو أن كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاعة تمنع تناكحهما لو كانت إحداهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهم. هذه قاعدة شنو؟ أن كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاعة تمنع تناكحهما، أي تمنع الزواج بينهما لو قدر أن إحداهما ذكر، أن إحداهما ذكر فلا يجوز الجمع بينهما. فمثلا المرأة وعمتها لو كان عمها هذا هل يجوز لها أن تتزوج به؟ لا، لأنها بنت أخيه. وهكذا المرأة مع خالتها لو قدر أن الخالة ذكر ماذا يكون؟ خال. وإذا كان خالا لها فتعتبر هي بنت أخته، وبنت أخته لا يجوز الزواج بها. وأما الجمع بين الأختين فقد سبق النص عليه، حيث قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال على قوله: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم قال: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه. من تزوج بامرأة فبمجرد العقد عليها تصير محرمة على أصوله وعلى فصوله. ما معنى أصوله؟ آباؤه وأجداده إلى ما لا نهاية له. وما معنى فصوله؟ أبناؤه وأبناء أبنائه إلى ما لا نهاية له. إذن من عقد على امرأة ولو لم يدخل بها بمجرد العقد على المرأة تحرم هذه المرأة على أبيه، لا يجوز له أن يتزوجها، وتحرم على جده وجد جده، لا يجوز له أن يتزوجها لأنها تعتبر حليلة ابنه وحلائل أبنائه. كما أنها تحرم على إيش؟ على أبنائه وأبناء أبنائه إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأنها صارت زوجة أبيه. والله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤه. ثم بمجرد العقد عليها، فإن المراد بالنكاح في القرآن مجرد العقد. عندما تقرأ النكاح في القرآن يقصد به العقد على المرأة، مثل: ولا تنكح ما نكح آباؤكم وما أشبه ذلك. المقصود لا يجوز العقد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم من قبل أن تمسوهن. إذا المراد نكحتم المؤمنات عقدتم عليهن، يعني لقوله من قبل أن تمسوهن. إذا في مراد النكاح مجرد العقد. قال: وحرمت عليه أمهاتها. وحرمت على هذا الرجل الذي عقد بهذه المرأة أمهاتها. شو أمهاتها؟ أمها وأم أمها إلى ما لا نهاية. إذا عقدت على امرأة حرم عليك الزواج بأمهاتها وإن علونا. معنى إن علونا؟ جداتها كلهن. قال: ولا تحرم عليه بناتها. أما بناتها فلا تحرم عليه حتى يدخل بها، حتى يدخل بها. إذن من عقد على امرأة إنما تحرم عليه أمهاتها، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بها، لأن القرآن قيد الحرمة بالدخول، حيث قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مفهوم الآية أنك إذا لم تدخل بها جاز لك الزواج ببنتها. طيب إن دخلت بها حرم عليك أن تتزوج ببنتها وبنت بنتها وبنت بنت بنتها إلى ما لا نهاية. عندما يحرم الأصل يحرم من خلفه، وعندما يحرم الفرع يحرم من تحته. قال: ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك. لا، إذا لا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بها أو يتلذذ. هناك خلاف عند العلماء، لأن مالك رحمه الله يقول: إذا تلذذ بها بقبلة أو في لمس تحرم عليه بناته. الإمام مالك ينزل التلذذ منزلة الجماع لأنه سبب، فينزل السبب منزلة المسبب. وعند غيره حتى يتم الدخول، والأحوط أنه بمجرد التلذذ يحرم عليه إيش؟ الزواج ببناتها. طيب كان ذلك بنكاح كما ذكرنا، أو كان بملك يمين، كان ذلك النكاح نكاحا صحيحا لا شبهة فيه، أو كان نكاح شبهة فيه. قلنا هذه التي تحرم أمها عليه وتحرم بناتها عليه إلا بالنكاح اللي هو تام، وإلا لش بملك اليمين. شو ملك اليمين؟ أي أنه إذا اشتراها أو وهبت له، اشترى أمة أو وهبت له فجامعها أو تلذذ بها، يحرم عليه الزواج بماذا؟ بأمها، وكذلك باش بابنتها. وفي الوقت الذي كان الإناء يعمل بهن، أما اليوم فلا وجود لهذا النوع من الإناء. المقصود أن الحرمة ليست خاصة بالنكاح، بل تكون كذلك بعد بملك اليمين. إذا وطئ امرأة بملك يمين حرمت عليه أمها وجداتها، كما تحرم عليه إيش؟ بناتها وبنات بناتها. أي لو كان النكاح نكاح شبهة، هل يفيد الحرمة أم لا؟ هذا نكاح شبهة. شو نكاح شبهة؟ الإنسان الذي تزوج خامسة وهو لا يعلم، تزوج امرأة خامسة وهو لا يعلم، الزواج بخامسة لا يجوز، لكنه ولم يعلم، شو يعتبر زواجه هذا أو نكاحه؟ هذا نكاح شبهة، فيه شبهة. شو شبهة؟ هو عدم العلم، لما لم يعلم سنه نكاح أو نكاح شبهة، وفاسد يفسخ، مجرد ما يعلم بأنه تزوج بخامسة يفسخ، ولكنه لا يحده ولا تحد الزوجة. لماذا؟ لأنهما لم يكونا عالمين. وكذلك لو تزوج امرأة في عدتها وهو لا يعلم، وجاء امرأة في عدتها وخطبها وتزوج بها، هذا النكاح في الشرع يعتبر فاسدا، لأن أي نكاح وقع في العدة فهو فاسد. قوله تعالى ولا تحزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن هو لا يعلم بذلك. طيب شو يصير هذا النكاح؟ نكاح شبهة لعدم العلم به، ولذلك لا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات. لأن الإنسان إذا جامع امرأة بشبهة لا نقيم عليه الحد، امرأة ليست زوجته بشبهة، انظر شبهة الذي وجد امرأة نائمة على فراشه وظنها أنها زوجته فجامعها، فهل يقام على الحد؟ ما يقام على الحد. لماذا؟ لأن يعني هذا يعتبر إيش؟ جماع فيه شكر. ولذلك الأولاد الذين يترتبون على هذا النكاح يكونوا أولاد شرعيين ولا لا؟ أولاد شرعيين، لأن يعني النكاح نكاح شكر ثم يلحقون. طيب نكاح الشبهة أيضا يترتب على ماذا؟ تحريم أم المنكوحة وجداتها، وتحريم بناتها وبنات بناتها، لأن من نكح امرأة نكاح شبهة حرمت عليه أصولها وحرمت عليه إيش؟ أصولها، وهي أيضا تحرم على ماذا؟ على أصوله وعلى أصوله. هو النكاح فاسد ما، لكنه نكاح شبهة، ما دام نكاح شبهة فيترتب على الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية كلها تتطبق عليه، لذلك يحرم عليه أن يتزوج بأصولها أو يتزوج بفصولها، وهي تحرم على أصوله، لا يجوز لآبائه أو أجداده أن يتزوج بها، وتحرم على فصوله، لا يجوز لأبنائه وأبناء أبنائه أن يتزوج بها. لماذا؟ لأن نكاحه بها نكاح شبهة، قال وما يحرم بالزنا حلال. طيب عرفنا ان النكاح الصحيح والنكاح الذي هو نكاح شبهه يفيد ايش؟ حرمه. طيب ملك اليمين الوقت بملك اليمين يفيد الحرمه. هذا ضرب اخر وهو الزنا الواضح، هذا زنى بامرأته، فهل عندما يزني بامرأته تحرم على اصوله وفصوله ويحرم عليه هي اصولها وفصولها قياسا على النكاح، ام الزنا لا يفيد حرمته؟ هذه مساله خلافيه عند الائمه، وكذلك هي خلاف عند الامام مالك نفسه. فتارة ورد عنه انه يقول بالتحريم لان الزنا يفيد التحريم، وهذا ما ذكره في الموطأ، وتارة نقل عنه انه لا يقول بالتحريم، وهذا نقل عنه في المدونة، ولذلك اختلف اصحابه عنه. كما ان هذه المسألة فيها خلاف من الصحابة انفسهم، هناك من الصحابة من يقول بان الزنا يحرم، وهناك من الصحابة من يقول بان الزنا لا يحرم، ومثار الخلاف ما ذكرت، هناك من يقيسه على النكاح وهناك من لا يقيسه على النكاح. الذي يقيسه على النكاح يقول هنا وقعت النطفة في رحم هذه المرأة، ووقع العلاج وهذا يحصل في الجماع، ومن يقول بأن الزنا لا يحرم يقول هذا حرام حرمه الله، فكيف تترتب عليه أحكامه وقد حرمه رب العالمين؟ ووردت أحاديث اختلف في صحتها وفي تضعيفها، ورد حديث الطبراني عليه الطبراني والله أعلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، سأله رجل زنى بامرأة فهل تحرم عليه وتحرم أمها؟ فقال لا، لا يحرم لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم النكاح. لو كان هذا الحديث متفقا على صحته لكان فاصلا في الخلاف، لأنه واضح، لا يحرم ايش؟ لا يحرم الزنا الحرام، وإنما يحرم ايش؟ النكاح. طيب على كل حال مسألة خلافية، والذي أراد أن يحتاط يأخذ بالحرمة، يحتاط يأخذ بالحرمة أو الحرمة، لماذا يحتاط؟ لأنه عندما يشهد أحدهما محظور حرام وامران، والآخر نتعارض أمامك حظر وإباحة، فالأولى لك أن تتركه خشية أن تقع في الحظ، لأنك إذا تركته وهو مباح تجد في غيره ساعة، ولكن إذا وقعت به فلعلك أن تأثم. على كل حال الزنا كما يقول المؤلف هنا لا يحرم الحلال، وهذا هو القول الثاني الذي ذكرت أنه منقول عن الإمام مالك رحمه الله، هذا معنى قوله وما يحرم بالزنا حلال. نعم، لا يحرم بالزنا حلال، أي أن من زنى بامرأة لا تحرم عليه أصولها ولا فصولها، كما أنها هي لا تحرم على أصوله وفصوله، لأن هذا الزنا ليس مشروعا في الإسلام، وما دام ليس مشروعا في الإسلام فلا تترتب عليه أحكام، كما قال وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب من ملك أو ركاب. أشار بهذا إلى تحريم الزواج بالنساء الكوافر اللائي لسن من أهل الكتاب. الكفار عندنا نوعان، الكفار عندنا أو الكوافر عندنا نوعان، الكوافر جمع كافرة، نوع مشركون ونوع من أهل الكتاب. أما المشركات فلا يجوز الزواج بهن لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن, ولقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يجوز للمسلم أن يتزوج بمشركة يشرك بالله. وأما إذا كانت من أهل الكتاب فيجوز الزواج بها سواء كانت يهودية أو نصرانية, وهؤلاء هم الذين نسميهم بأهل الكتاب, لأن الله فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب بقوله تعالى فليكن الذين من أهل الكتاب والمشركين, من أهل الكتاب والمشركين. وهذا النص في القرآن الذي يبيح الزواج بالمرأة الكتابية في سورة المائدة في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم أجورهن محصنين غير مسافحين. اشترط الله عز وجل بعد أن أجاز الزواج بالمرأة الكتابية اشترط أن لا تكون مسافحة, أي أن لا تكون زانية, وأن لا يكون لها خدم أي عشير تعاشره. أما إذا كانت زانية أو كان لها خدم فلا يجوز الزواج بها. وثبت عن بعض الصحابة أنه تزوج بامرأة كتابية. أما عمر رضي الله عنه فقد كره الزواج بالكتابية خشية أن يزهد الناس في نساء المسلمات, النساء المسلمات, خشية أن يزهد الناس في النساء المسلمات وتظل البنات المسلمات عوارس في بيوتهن. وهنا في هذا الزمان يضاف شرط آخر لا بد منه, وهو الأمن على الأولاد من الكفر. وهذا الشرط لا يكاد يتوفر اليوم, لأن من يتزوج يهودية أو نصرانية فإنها تتحكم في الأولاد كما تريد وتربيهم على دينها. لماذا؟ لأن السلطة لها, هذا إذا كان في بلاد الكفر. أما إذا تزوجها في بلاد إسلامية فنعم, لكن إذا تزوجها وهو في بلاد كافرة فلا سلطة له على الأبناء. من يتزوجها في دولة إسلامية فنعم تكون له السلطة على الأبناء. لذلك نقول الزواج بالكتابية أمر محفوف بالمخاطر في زمننا هذا, ولا يقدم عليه الإنسان إلا بعد تروث طويل.